مؤسسة اسمع الكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب المسموع، كتاب فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الأحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الناشر دار الفتح للأعلام العربي. يقرأه عليكم السيد علي. كتاب الصلاة. الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم. عنوان: منزلتها في الإسلام. وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة لأية عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي. وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسطة. قال أنس رضي الله عنه: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد. نقل عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. سورة العنكبوت. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سورة الأعلى. وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. سورة طه. وتارة يقرنها بالزكاة كما قال تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سورة البقرة. ومرة يقرنها بالصبر، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. سورة البقرة. وتارة يقرنها بالنسك، قال تعالى: فصل لربك وانحر. سورة الكوثر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام. وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها كما في سورة المعارج وفي أول سورة المؤمنون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون

مختصر من حديث للبخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل. عنوان: رأي بعض العلماء. الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، وعرضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. وعنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. عنوان: مناظرة في تارك الصلاة. ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة، فقال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال أحمد: يسلم بأن يصلي. قال الشافعي: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. عنوان: تحقيق الشوكاني. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتضي لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون، لأن نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة، واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجأ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. عنوان: على من تجب الصلاة. تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد وغيره. عنوان: صلاة الصبي. والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ 10، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. عنوان: عدد الفرائض. الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة 5، فعن ابن محيريزي أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وغيره. ورواه ابن ماجة وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال الرجل: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم. عنوان: مواقيت الصلاة. للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء، أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأوقات، فقال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، سورة هود. وفي سورة الإسراء قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سورة الإسراء. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، سورة طه. يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جرير ابن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. رواه البخاري. هذا هو ما أشار إليه القرآن الكريم من الأوقات، وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي: أولا، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان. رواه مسلم. ثانيا، وعن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصل. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصلى العصر حين صارت ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصل. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصل. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصل. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصل. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، يعني إمامة جبريل. عنوان: وقت الظهر. تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك. ودليل هذا: أولا، ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. رواه البخاري. ثانيا، وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثا، حتى رأينا فيء التلول. هامش الفيء هو الظل الذي بعد الزوال، والتلول جمع تل ما اجتمع على الأرض من تراب أو نحو ذلك. انتهى الهامش. ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. رواه البخاري ومسلم. عنوان: غاية الإبراد. قال الحافظ في الفتح: واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل: حتى يصير الظل ذراع بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت. عنوان: وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. ورواه البيهقي بلفظ: من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس، لم يفته العصر. عنوان: وقت الاختيار ووقت الكراهة. وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر المتقدمان. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام، فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات: الأول وقت فضيلة، الثاني واختيار، الثالث وجواز بلا كراهة، الرابع وجواز مع كراهة، الخامس ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. عنوان: تأكيد تعجيلها في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. عنوان: صلاة العصر هي صلاة الوسطى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. أولا، فعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثانيا، عن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. عنوان: وقت صلاة المغرب. يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه، فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني قال ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين. قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. الأول، فعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، رواه أحمد والطبراني. الثاني: وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم، وبادروا طلوع النجوم. الثالث: وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. الرابع: وفيه عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. عنوان: وقت العشاء. يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وغيره. هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. عنوان: استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. فعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هامش: الهاجرة أي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، والغلس أي ظلمة آخر الليل. انتهى الهامش. رواه البخاري ومسلم. عنوان: النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجة. قال: جدب يعني زجرنا ونهانا عنه. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، رواه مسلم. عنوان: وقت صلاة الصبح. يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث. عنوان: استحباب المبادرة بها. يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد أن يسفر، رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، رواه الجماعة. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، أي أطيل القراءة فيها حتى تخرج منها مسفرين، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، وأريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن. عنوان: إدراك ركعة من الوقت. من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة. وهذا يشمل جميع الصلوات، وللبخاري قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. والمراد بالسجدة الركعة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. عنوان: النوم عن الصلاة أو نسيانها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن الحصين قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلال فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد وغيره. عنوان: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. عنوان: رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر. يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم. وأما صلاة النافلة فقد كرهها الصحابة، منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من التابعين الحسن وسعيد بن المسيب، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك. وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء في هذين الوقتين، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر. والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين إلا ركعتي الطواف، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي. عنوان: رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات، فإنها تصلى فيها بلا كراهة، وكذا سجدة التلاوة إذا تليت آياتها في هذه الأوقات، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء، ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات. أما الفرض مطلقا والنفل الذي له سبب والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة والنفل في الحرم المكي فهذا كله مباح لا كراهة فيه. والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ولو لها سبب، والمنذورة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز. وأباح الفرائض العينية أداء وقضاء في هذين الوقتين، كما أباح الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا وقت الاستواء، قال الباجي في شرح الموطأ. وفي المبسوط عن ابن وهب سئل مالك عن الصلاة نصف النهار، فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار، وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه. وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الأوقات الثلاثة، سواء كان له سبب أو لا، وسواء كان بمكة أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة. وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة. وأباحوا قضاء الفوائت والصلاة المنذورة وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الأوقات الثلاثة. عنوان: التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. عن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهم قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، أفاده الشوكاني. وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل العذر، وذكر أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. عنوان: التطوع أثناء الإقامة. إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إلا التي أقيمت. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.

فسمع بذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أحمد وغيره. عنوان: رابعا، كيفية الأذان. ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي. الكيفية الأولى: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته 15 كلمة لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. الكيفية الثانية: تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت. عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، رواه الخمسة. الكيفية الثالثة: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته 17 كلمة لما رواه مسلم عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم. عنوان: خامسا، التثويب. ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود، ولا يشرع لغير الصبح. عنوان: سادسا، كيفية الإقامة. ورد للإقامة كيفيات ثلاث، وهي: الكيفية الأولى، تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلمات ما عدا الكلمة الأخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر أربعًا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الكيفية الثانية: تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها 11 كلمة. وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم: ثم تقول: إذا أقمت

أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل الله تعالى له الوسيلة، لما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. عنوان: ثامنا، الدعاء بعد الأذان. الوقت بين الأذان والإقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه، يستحب الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود وغيره. وزاد الترمذي: قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أحمد وغيره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. رواه أبو داود. عنوان: تاسعا، الذكر عند الإقامة. يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثلما يقول المقيم إلا عند قوله قد قامت الصلاة، فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها، إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. عنوان: عاشرا، ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: الصفة الأولى أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا. عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته له: حديث حسن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. الصفة الثانية: أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، لحديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. رواه أحمد وغيره. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. الصفة الثالثة للمؤذن: أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. الصفة الرابعة من صفات المؤذن: أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويسارا عند قوله: حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال النووي في هذه الكيفية: هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان. أما صدارة المؤذن فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي المغني عند أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين. الصفة الخامسة للمؤذن: أن يدخل إصبعيه في أذنيه. قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. رواه أبو داود وابن حبان. وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. الصفة السادسة للمؤذن: أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري وغيرهما. الصفة السابعة للمؤذن: أن يترسل في الأذان، أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الإقامة، أي يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. الصفة الثامنة للمؤذن: ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع. عنوان: 11، الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه إلا أذان الفجر، فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذ أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ولم يكن بلال رضي الله عنه يؤذن بغير ألفاظ الأذان، وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. عنوان 12: الفصل بين الأذان والإقامة. يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. عنوان 13: من أذن فهو يقيم. يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. عنوان 14: متى يقام إلى الصلاة؟ قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. عنوان 15: الخروج من المسجد بعد الأذان. ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد وإسناده صحيح. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأصحاب السنن. وعن معاذ الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. عنوان 16: الأذان والإقامة للفائتة. من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها. ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى. فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم لكل صلاة إقامة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع ابن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. عنوان 17: أذان النساء وإقامتهن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء آذان ولا إقامة. رواه البيهقي بسند صحيح. وإلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الشافعي وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن. رواه البيهقي. عنوان 18: دخول المسجد بعد الصلاة فيه. قال صاحب المغني: ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة. وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا، فإن أذانهم وإقامتهم يجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله. عنوان 19: الفصل بين الإقامة والصلاة. يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل. فعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة. رواه البخاري. عنوان العشرون: أذان غير المؤذن الراتب. لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين. عنوان 21: ما أضيف إلى الأذان وليس منه. الأذان عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه. وفي الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وهي ليست منه في شيء. من ذلك: أولا، قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها. ثانيا، قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء: مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه الديلمي عن أبي بكر أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. قال في المقاصد: لا يصح. وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الرذاذ اليماني المتصوف في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه مجاهيل، مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه، لم يعمي ولم يرمد أبدا. ونقل غير ذلك، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك. ثالثا، التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم. وعن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل: إني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. رابعا، التسبيح قبل الفجر. قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به، لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله. ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة، في كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي قال: وقد رأيت من يقوم بليل كثير على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. وقال الحافظ في الفتح: ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. خامسا، الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان غير مشروع، بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: قد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فأجاب: أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات، وأنه 15 كلمة، وآخرها عندنا لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة.